أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ما الدليل على أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي؟ هناك توجه أيها الإخوة بين أعداء المسلمين لزعزعة أساسيات الإيمان عند المؤمن، ومن أجل هذا جاءت هذه السلسلة. سائل يعني يسأل: ما ضرورة الإيمان؟ خلاص بكفي مناكل ومنشرب ومنتعلم ومنساعد بعضنا البعض ومنشتغل، ما الحاجة إلى الإيمان؟ الإيمان عند المؤمن أمر مسلم به. الآن في من يريد أن يزعزع هذه المسلمات. ما فائدة الإيمان؟ شو منستفيد أخي؟ نحن تعلمون بأننا نأخذ ديننا، أخذنا ديننا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسند متصل إليه. يأتي من يقول: يا أخي كيف تأخذون من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أدرك بأنه نبي؟ طبعا إذا دخل الزيغ، إذا دخل الشك، إذا دخل الاضطراب لقلب المؤمن في هذه المسائل يختل مفردات إيمانه كثيرا. لذلك جاءت هذه الدروس. ما الدليل أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي؟ سبق أيها الإخوة، إذا وقع لك الشك في شخص معين أنه نبي أو لا، فلا يحصل اليقين إلا بأربعة أمور: بمعرفة أحواله، وبمعرفة صدق دعواه، وبتجربة ما قاله، وبالنظر في المعجزات التي أجراها الله على يديه. فإذا عرفت هذه الأربعة حصل لك علم ضروري. كنا تكلمنا عن الثلاث الأول، واليوم عن الرابعة الأخيرة: بالنظر في المعجزات التي أجراها الله تعالى على يديه. ما بعث الله نبيا إلا وأجرى على يديه معجزة، والمعجزة هي أمر خارق للعادة، ما جرت به العادة، يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا بما يقول، خالية عن المعارضة، يعني ما يستطيع أحد أن يعارضها وأن يفعل مثلها. من حق من جاءه نبي أن يقول لهذا النبي: ما الدليل أنك نبي؟ من حق من جاءه رسول وقال أنا رسول الله إليك أن يقول له: ما الدليل أن الله أرسلك إليه؟ الدليل هو معجزة، أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد هذا النبي، لأن نواميس الكون جرت بقواعد، فإذا خرق الله هذه القواعد على يد هذا النبي علمنا أنه صادق. ما جرت العادة يا أيها الإخوة أن يتحول البحر إلى شارع، لكن لما دعا سيدنا موسى ربه وضرب بالعصا شق 12 طريقا في البحر، ما جرت العادة أن يخرج الماء من بين أصابع الإنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه خرج الماء من بين أصابعه. ما جرت العادة أن تتحول العصا إلى أفعى، لكن سيدنا موسى لما سأل ربه حول الله تعالى له العصا إلى أفعى. وهكذا المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة موافقا لدعوته وخاليا عن المعارضة، يعني ما يستطيع واحد آخر أن يفعل مثل هذه الفعلة. الآن سنطلع ماذا أجر الله تعالى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزات، لنعلم هل هو نبي أو ليس بنبي. المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرات، حدث بعدد من العلماء أن يصنفوا كتبا سموها دلائل النبوة، جمعوا فيها أبرز ما فيها المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا عطش، فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوضع يده في تور من ماء، يعني قدر وعاء من ماء، قال: فجعل الماء ينبع من بين أصابعه كأنه العيون صلى الله عليه وسلم، قال: خذوا بسم الله، فشربنا، فوسعنا وكفانا، ولو كنا 100,000 لكفانا. قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: 1,500. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيدا وجعفر وابن رواحة ودفع الراية إلى زيد، فأصيبوا جميعا، فنعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس قبل أن يجيء الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، سرية مؤتة، وجعل عليها 3 من الأمراء، قال: يكون زيد هو الأمير، إذا أصيب يكون جعفر، إذا أصيب يكون ابن رواحة. الآن لما ذهبت السرية ومؤتة في الأردن، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو واقف على المنبر، قال لأصحابه: أصيب زيد، وأخذ الراية جعفر. بعد شوي قال لهم: أصيب جعفر، وأخذ الراية ابن رواحة. بعد شوي قال لهم: أصيب ابن رواحة، وأخذ الراية سيف من سيوف الله، سيدنا خالد بن الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة يخبر ما يجري الآن في مؤتة، أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة. قال: فنعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس قبل أن يجيء الخبر، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله له. أخرجه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. في حجر بمكة كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما مشي يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. الله أكبر، أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة موافقا لدعواه. إيش يعني موافقا لدعواه؟ يعني الحجر يقول: السلام عليك يا رسول الله. مسيلمة الكذاب ادعى بأنه نبي، واحدة من أتباع مسيلمة عندها ابن أصيب بمرض في رأسه، فقد شيئا من شعره، فأخبرت أن طفلا أصيب بمثل ما أصيب به ابنها، فأخذ إلى محمد صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه ودعا له فعافاه الله تعالى. فراحت لعند مسيلمة، قالت له: يا مسيلمة، ترى ابني كيت كيت كيت صار فيه، وفي واحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أصيب بمثل ما أصيب به ابني، دعا له محمد فشفاه الله تعالى ومسح على رأسي. قال: إيه طيب، يلا وأنا كمان نبي، جيبي ابنك. فجابت ابنه، حط إيده هيك ودعا، فأصابه الصلع بكل رأسه. شايف المعجزة أمر خارق للعادة تظهر على يد مدعي النبوة موافقة لدعواه، أما لا هي مخالفة، هي تسمى عند العلماء إهانة، يعني هو أنه ولد ينحط، واحد يحط إيده على رأسه يقوم يصلع، هذا أمر خارق للعادة، لكن لما يظهر على يد كذاب إهانة له تخالف دعواه. طيب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع نخلة فيخطب قبل أن يوضع المنبر. أول ما بني المسجد كانت الخطبة هون، فهون كان في جذع نخلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه. في امرأة عندها خادم نجار، طلبت إليه أن يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من 3 درجات، فصنع المنبر وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بخطبة الجمعة حطوا له المنبر، فترك الجذع وصعد أو صعد إلى المنبر. قال: فجعل الجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله خنين سمعه كل من في المسجد. صار يبكي هذا الجزع، كل من قاعد بالمسجد سمع حنين الجزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل فوضع يده عليه فسكن، ثم كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم استمع إليه، ثم قال للصحابة: لقد خيرته بين أن يعيده الله تعالى نخلة في الدنيا وبين أن يكون معي في الجنة، فاختار الجنة. فهذا جزع يبكي ويسمعه كل من في المسجد أمر خارق للعادة، يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة موافقا لدعواه، خاليا عن المعارضة. يعني ما فيش واحد إلا خلينا شي جزع يبكي، ما في واحد يستطيع أن يعارض وأن يماثل هذا العمل. روى مسلم وأصحاب الكتب الصحاح الأخرى عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فلم ير شيئا يستتر به، فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي. يعني هو ما كان في بيوت خلاء، وفي سفر كانوا يبعدون عن الناس، فالنبي أبعد بس ما لقى ولا شيء يعني يتوارى به، ثم رأى شجرتين بطرف الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها وقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير الذي يصانع قائده. صارت تمشي الشجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل البعير الذي يجره صاحبه. وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك، حتى إذا كان بالمنصف بينهما قال: التئما علي بإذن الله، فالتأمتا فجلس خلفهما، وبعد أن قضى حاجته أمر أن يعود كل منهما إلى مكانها. وفي رواية أخرى قال: يا جابر، قل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما. قال: فخرجت، جابر يقول، وجلست أحدث نفسي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا والشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة، فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا يشير لهما. فهذه أن تتحرك الشجرة بإذن الله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خارق للعادة، يظهره أظهره الله تعالى على يد النبي. يا أيها الإخوة، معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرات، لكن كل المعجزات التي أجراها الله تعالى على أيدي الأنبياء حدثت وانتهت. البحر الذي شق لسيدنا موسى حدث وانتهى، انشقاق القمر بيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدث وانتهى، خروج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حدث وانتهى، عصا موسى حدثت وانتهى، نار إبراهيم التي لم تحرقه حدثت وانتهت. لكن الله عز وجل أعطى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم معجزة نزلت وما زالت باقية وستبقى إلى قيام الساعة، وهي القرآن الكريم. ما زال القرآن الكريم يعجز العلماء عندما يكتشفون أحاديث وآيات ومسائل علمية ثم يجدونها مسطورة في القرآن الكريم. فمعجزة الإسلام الكبرى ومعجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى إنما هي القرآن الكريم. الذي يستطلع هذه المعجزات يعلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، ليس إنسانا عاديا. فإذا سئلت أو إذا وقع ريب ما الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، فعليك بهذه الأربعة: حال النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أنه نبي، صدق دعواه صلى الله عليه وسلم تخبرك أنه نبي، تجربة ما قاله صلى الله عليه وسلم تخبرك أنه نبي، المعجزات التي أجراها الله تعالى على يديه تخبرك أنه نبي. بعد هذا إذا أخبرت من أخبرت بهذه المسائل ثم قال لك: أنا لم أقتنع بعد، فإنه يصعب على الأعمى أن يقتنع أن الشمس تسطع بالنهار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،